وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، فما زلنا مع المنصوبات وقد انتهينا من المفعولات كلها، وكذلك انتهينا من الاستثناء، ولم يبق لنا منها إلا الحال والتمييز فقط، هذان هما اللذان يبقي. نعم، واليوم نبدأ إن شاء الله تعالى بالحال. قال ابن مالك رحمه الله: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفرضا أذهب. نعم، الحال كما قال رحمه الله وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفرضا أذهب. ما معنى هذا الكلام؟ نعم، ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ نعم، الحال وصف فضلة منصوب يقع في جواب كيف كما يقول بعضهم، أو يقع في جواب كيف كما يقول بعضهم، أو هو على تقدير في عبارة، هو على تقدير عبارة في حال كذا، في حال كذا. والمثال يبدأ، وقال: جاء زيد راكب، نام سعيد مسرورا، هجم الجندي شجاعا، أي السلام عليكم، مشى زيد لماذا تتأخرون؟ تعالوا وكيل جيت من الحال. مشى زيد حذرا، عليكم السلام، مشى زيد حذرا فالحال كما هو ظاهر من الأمثلة أول شيء وصف. نعم، الأصل في الحال أن يكون وصفا مشتقا، والوصف المشتق واحد من خمسة، هذا ليس لنا. نعم، والوصف المشتق واحد من خمسة، وهي اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة وصفة المشبهة واسم التفضيل. فالأصل في الحال أن يكون وصفا كالأمثلة: جاء زيد راكبا مسرورا، هجم الجندي شجاعا، مشى زيد حذرا، إلى آخره. هذا الأصل، وقد يكون جامدا كما سيأتي، لكن الأصل أنه مشتق. الأصل في الحال أن يكون أصلا مشتقا، وقد يقع جامدا كقولهم: هجم الجندي أسدا، وظهرت الجارية قمرا، كما سيأتي في الحديث عن الحال الجامد. لكن الأصل أنه مشتق. جميل، فالحال وصف. نعم، هذا أول صفاتي، الأصل فيها أنه وصف مشتق منتصب منصوب. نعم، نعم، فضله، فضله أي ليس ركنا من أركان الكلام، ليس المسند ولا المسند إليه. الكلام له ركنان فقط: المسند والمسند إليه، المبتدا والخبر، الفعل والفاعل. فهو ليس أحد هذين الركنين، ليس المسند ولا المسند إليه، وهذا معنى فضلا، يعني ليس ركنا. ومن الخطأ في تفسير هذه الكلمة فضلا أن يقال الفضلة ما يصح الاستغناء عنه، فهذا خطأ. الفضلة ليس دائما هكذا، أحيانا لا يصح الاستغناء عنه، أحيانا تفسد الجملة لو حذف، كقوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لاعبين حق. لو قيل بأن معنى فضل لا يصح الاستغناء عنه فهذا لا يصح الاستغناء عنه، إذا ليس بحال يعني، هل هو ليس بحال؟ هو حال، لكن تفسير فضل هو الخطأ، الخطأ في تفسير فضل، قوله ما يصح الاستغناء عنه هذا خطأ. وفي قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، ومرحا بمعنى متكبرا، متكبرا، هذا أيضا لا يصح الاستغناء عنه. ولا تمشي في الأرض، نهي عن المشي في الأرض، أنتم معي؟ فهذا من التفسير الخاطئ لكلمة فضل، أن يقال الفضل ما يصح الاستغناء عنه، هذا خطأ. نعم أحيانا يصح الاستغناء عنه، لا مشكلة، أحيانا جاء زيد راكبا، لو قيل جاء زيد لا بأس، لكن هذا التفسير لا يعم جميع الأمثلة التي يأتي فيها الحال، تمام؟ فالمعنى الصحيح لكلمة فضل أنه ليس بعمدة، ليس المسند أو المسند إليه، لكنه من ناحية المعنى قد يكون عمدا، قد يكون المعنى متوقفا على ذكره كالآية وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. أصلا الحال هنا هو المقصود بالكلام نفي العبث واللعب عن الخلق، عن خلق الله سبحانه وتعالى، عن فعل الله عز وجل، فهو مقصود بالمعنى، الغرض المقصود من الكلام متعلق بالحال أصلا، ليس متعلق بالإسناد في ذاته، ليس المعنى وما خلقنا السماوات والأرض، ليس هذا هو المقصود، بل المقصود وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، أي حالة من لاعبين. جميل. فالحال وصف منتصب فضلا. جيد. قال بعد مفهم في حال، هذه علامة الحال، الحال يؤول دائما بعبارة في حال كذا، جاء زيد راكبا، أي جاء زيد في حال كونه راكبا، نام سعيد مسرورا، أي نام سعيد في حال كونه، يعني في حالة وهو كان مسرورا، دخلت المسجد والناس يصلون، أي دخلت المسجد في حال كون الناس يصلون، فهذه علامته، لذلك قال مفهم في حال، هذا تقديره يفهمك هذا. ثم ضرب لنا مثال قال كفردا أذهب فردا، أي وحيدا مفردا، ففردا هذا وصف فضل منتصب يفهم في حال. واضح. قال ابن عقيل رحمه الله عرف الحال بأنه وصف الفضل المنتصب للدلالة على هيئة صور، حال أي هيئة الشكل، عرف الحال بأنه وصف الفضلة المنتصب للدلالة على هيئة أنه فردا أذهب، قال ففردا حالا لوجود القيود المذكورة فيه، القيود وصف فضل منتصب مفهم في حال، وخرج بقوله فضلة الوصف الواقع عمدا، نحو زيد قائم لا يقال قائم هنا حال، أو زيد مسرور لا يقال مسرور حال، مع أنه وصف لا بأس، ليس كل وصف حال، تمام؟ نعم الحال وصف لكن ليس كل وصف يكون حال. تفضل. ماذا أحيانا هل يكون مسندا ومسند؟ ماذا؟ أحيانا يكون الحال مسندا ومسند إليه. لماذا؟ متى؟ جاء زيد يلحق في ذاته يوجد مسند ومسند إليه. لا أتكلم عنه هو في ذاته، هو نعم قد يكون جملة فيها مسند ومسند، لكن هذه الجملة كلها هل هي ركن أساسي من الإسناد الأصلي؟ جاء زيد؟ نعم. لا، أنت معي؟ جاء زيد يضحك، جاء زيد ضاحكا، سواء، أنا لا أتكلم عن الحال نفسه، أنا أتكلم هو نفسه ليس أحد من الإسناد الأول الأصلي، لكن ممكن في إسناد، هو في إسناد، أنت معي؟ تقصدون بإسناد من شروط الكلام الأصلية؟ طبعاً أي كلام لابد فيه من ركنين، وهذان الركنين هما المسند والمسند، وبتعبير النحو مبتدأ خبر فعل فاعل، تمام؟ نعم. قال هنا وخرج بقوله فضله الوصف الواقع عمدة، نحو زيد قائم هذا وصف لا يعد حالا، وبقوله للدلالة على الهيئة التمييز المشتق، إنها عبارات العلماء مختلفون فيها، عبارات مسموعة عن العرب وفيها اسم منصوب، مختلفون في إعراب، كقولهم لله ضره فارسا، لله ضره فارسا، نعم هذه عبارة مشهورة لله ضر فلان، وهي عبارة يقصد بها التعجب، وهذا تعجب سماعي ليس بقياسي، لله ضره عالما، لله ضره محدثا، ولا تقال إلا عند الاستحسان، لا تقال إلا عند المدح، لا تقال في الذم، لا يقال في الذم لله ضره فاسقا، أنتم معي؟ لا لا لا لا يمنع هذا. فهذه العبارة من صيغ التعجب، من الصيغ السماعية للتعجب. يأتي بعدها الاسم المنصوب كما في المثال فارسا عالما. اختلف العلماء في إعراب هذه الكلمة، هل هي تمييز أم هي حال؟ هناك قول، هناك من قال تمييز. لماذا؟ قالوا لأن التمييز يفسر، وقولهم لله ضره عبارة مبهمة، أنت إذا قلت لله ضره، لله عمله، هي كلمة ضر بمعنى عمل، أنتم المعنى المقصود بنا هنا، فإذا قلت لله ضر فلان كأنك تقول أتعجب من عمله، فقولك لله ضره مدح مبهم، لا ندري عمله، لا ندري عمله الذي تمدحه، فقولك فارسا أو عالما أو محدثا هذا تفسير للعمل الذي تمدحه، فمن هنا قال تمييز. جميل. وهناك من قال هذه الكلمة منصوبة على الحال، لله ضره حال كونه فارسا، يعني أنا أمدحه وأتعجب من عمله في حال كونه في حال فروسيته، أنتم ما يقال؟ فيعني القولان صراحة قويان، هناك ما يقول تمييزا وهناك ما يقول حالا، لكن ابن هشام القطري رجح أن يكون تمييزا، رجح أن يكون تمييزا، وقال ودخول التمييز في باب التعجب أكثر من دخول الحال، وجود التمييز في باب التعجب هذا أكثر من دخول ماذا؟ من دخول الحال، فلذلك ورجح أن تكون تمييزا، تمام؟ قال ابن عقيل هنا وبقوله للدلالة على الهيئة التمييز المشتق. نحن قلنا كلمة مثلا فارسا عالما محدثا هذه أسماء مشتقة، صحيح أم لا؟ وصف مشتق، لكن تدل على هيئة أم تفسر ما أبهم؟ إن كانت تدل على هيئة فهي حق، وإن كانت تفسر ما أبهم في الكلام السابق فهي تمييز، فهو يرى أنها ما تدل على هيئة مع أنها مشتقة ولذلك ليست حالا. قال وبقوله للدلالة على الهيئة التمييز المشتق، يعني خرج بقوله الحال يدل على الهيئة، خرج التمييز المشتق نحو لله ضره فارسا، فإنه تمييز لا حال على الصحيح. لماذا؟ قال إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة، فهو هو يقصد يعني قال إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة بل التعجب، يعني لم يقصد بنا مجموعة، إذ لم يقصد به الدلالة، إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة بل التعجب من فروسيته. نعم هو تعجب، لذلك هم يرجحون أن يكون تمييز. لماذا؟ قالوا لأنه لتفسير المتعجب منه كما ذكر، أنت تقول لله ضره، هذا كلامها، لا ندري ما الذي تمدحه فيه، فإذا قلت فارسا تبين الممدوح فيه فروسيته، وهذه وظيفة التمييز لا وظيفة الحال، انتم ما يقال يبين يبين يفسر لنا يبين. قال بل اذ لم يقصد به الدلاله على الهيئه بل التعجب من فروسيته فهو لبيان المتعجب منه، يعني الفروسيه، ولا لبيان هيئته، انتم معي؟ لبيان المتعجب منه وهو الفروسيه لا لبيان هيئته، تمام يا اخوان؟ المهم يعني الكلمه تدور بين هذين، بين اما تمييز واما وإما حال هنا خلف. قال وكذلك رأيت رجلا راكبا، انتبه كلمة راكبا الوصف فضلا منتصف في هذا المثال، لكن لا تعرب حالا، تعرب نعتا. لماذا؟ قال وكذلك رأيت رجلا راكبا، فإن راكبا لم يسق للدلالة على الهيئة، لم يذكر لم يسرق لم يذكر. أنت لم تذكر كلمة راكبا لتدل على الهيئة بل لتدل على صفته، كما تقول زرت رجلا مريضا، أنت تقصد زرت رجلا يتصف بماذا؟ يتصف بالمرض، تمام. وأيضا هناك كلمة راكبا نكرة، لو كانت حالا عندنا كلمة رجلا نكرة، والحال يأتي بعد ماذا؟ بعد المعرفة، الحال يأتي بعد المعرفة. فقال هو من حيث الدلالة يعني، وكذلك رأيت رجلا راكبا، فإن راكبا لم يسرق للدلالة على الهيئة بل لتخصيص الرجل، للتخصيص، نعم النعت بعد النكرة يخصص يخصصها، تمام. قال بعد وقول المصنف المفهم في حال هو معنى قولنا للدلالة على الهيئة، نفس التعبير مفهم في حال والحال هو الهيئة، تمام. قال الضرب ما يعني تعرف اللبن؟ ضرع الحيوان، ضرع الحيوان الذي ينزل منه اللبن الذي فيه اللبن، هذا هو الضرع. انت معي؟ قالوا ضرع البقره او ضرع الشاء، اي المكان الذي يجتمع فيه لبنها. فهذه العباره لله ضرع هي فيها شيء من الكنايه، كانك تمدح اللبن الذي رضعه، انت معي؟ فكان هذا اللبن هو السبب في انه اتصف بهذه الصفات الجميله، تمام. يقال لله ضر فلان، كانك تمدح اللبن الذي رضع منه هذا الرجل، وبسبب هذا اللبن اخذ من صفات امه او من صفات ابيه فاصبح بهذه المنزله. فهذه العبارات لا يقصد بها المعنى الحرفي، لا يقصد بها المعنى الحرفي بكل كلمة هكذا، إنما يقصد بها المعنى العام. فلله ضرره، لله عمله، فهذا كلام يقصد به التعجب، لا يقال إلا عندما ترى عملا عظيما من فلان، كما هو معروف التعجب. التعجب يكون من شيء زاد على مظاهره، كما يقول لا تتعجب من شيء عادي. كونه فارسا من الله، لله درجه فارسا، يعني كونه فارسا من الله، ليس هذا هو المقصود. قوله لله ليس المقصود من الله، هذه عبارة تقول يقصد بها التعجب، كأنك تقول أتعجب من عمله وهو الفروسي، أنت معي؟ لله ضره كمثل سبحان الله، سبحان الله في التعجب ماذا تقصد بها؟ أسبح الله، وهذا معنى الحرف سبحان الله، ما معناها؟ أنت تتعجب تقول سبحان الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجو، يعني المقصود تعجب، أنت معي؟ لا تنظر للمعنى الحرف، المقصود بها التعجب. فهذه العبارة كذلك لله ضره، ويقول لله أبوه، أنت معي؟ تعجب من حاله، هذا هو المقصود. لله أبوه أم أباه؟ أبوه وضره بالرفض، هي في الإعراب مبتدا وخبر، خبر مقدم مبتدا مؤخر، أنت معي؟ لكن لا تنظر لمعنى الحرفي، فالمعنى أتعجب من حاله، أتعجب من عمله. ممكن نقول لله علمه؟ لا بأس، ممكن ويمكن أن تقول لله ضره عليه، ويمكن أن تتعجب مباشرة لله علمه، أنت معي في مقام التعجب، نعم. قال بعد لا أليس فيها معنى المدح؟ طبعا، وأنت ما نحن قلنا لا تقال إلا عند الاستحسان، هي أقرب المدح من التعجب، هي المقصود بها، يعني أنت عندما تقول مثلا ما أعلم زيدا في التعجب، هذه الصيغة قياسية تعجبية محضة، نعم معناها المدح، فيها مدح، أنت معي؟ وإلا يعني كما نقول لا نتعجب إلا من شيء زاد، فأنت رأيت العلم عند زيد زاد عن الحد أو وصل إلى درجة يتعجب منها فقلت ما أعلم زيدا، فهي نعم فيها مدح، المعنى مدح نعم، لكن هي أسلوب، هذا الأسلوب يقال أسلوب ماذا؟ أسلوب تعجب، نعم. ففيه يعني أنت إما يعني تتعجب من شيء زاد في جمال أو في قبح، أنت معي؟ وكونك تتعجب منه إذا كان جميل هذا مدح له، أنت مسرور به، تمدحه، تزكيه، تمام. لكن لا، هذا لا يمنع ان نقول هذا اسلوب تعجب، لا يقال فيه من الناحية الصرفية، من الناحية التركيبية لا يقال فيه أسلوب مدح. لكن أقصد لفظ لله ذرة وهي تستعمل كثيرا في المدح، ولا تستعمل في التعجب. ما هي ما كما قلت الآن ليست أنت لا تتعجب، أنت بل أنت تمدح فعلا، لا تتعجب من فعل. طيب ما معنى أجمل بالحديقة أو أجمل بالسماء أو ما أجمل زيدا؟ وأنت تمدح جماله، تمدح علمه، لا يقال هذا. أنت معي؟ يعني فيها نعم، فيها معنى التعجب المدح، لكن هذا الأسلوب يعني صحيح تعجب. تمام؟ نعم. قال رحمه الله بعده: وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. نعم، ماذا يقصد بهذا الكلام؟ أول شيء هو قال في التعريف وصف. هل هذا واجب في الحال أم غالب؟ الغالب في الحال كمه وصف، نعم الغالب، لكن قد يكون جامدا كما أشرنا، أليس كذلك؟ جميل. فالحال يمكن أن نقول الحال نوعان: حال مشتق وحال جامد يؤول بالمشتق. المشتق هو الأصل الوصف، والجامد هذا على خلاف الأصل. وهناك حالات يأتي فيها الحال جامدا، وهذا سيأتي بعد قليل، سيذكر ذلك في الأبيات في البيت التالي مباشرة. هناك حالات يأتي فيها الحال جامدا، سأذكر واحدة للبيان منها: إذا كان الحال يدل على تشبيه، إذا كانت اللفظة التي هي حال تدل على تشبيه يصح أن تكون أسداً جامدا، كقول هجم الجندي أسدا، هجم الجندي أسدا، أسدا هذا حال، أنت هذا حال جامد، لكن أنت تقصد الصفة أي هجم الجندي شجاعا فهو جامد نعم، لكن يؤول بالمشتق. رجع الجبان أرنبا أو رجع زيد أرنبا، كان في الحرب مثلا، فأرنبا يقصد بها هنا ها جبان. جرى الحصان برقا، جرى الحصان، كل هذا يدل على تشبيه، أي جرى الحصان كالبرق، جرى الحصان برقا أي مسرعا، صحيح أم لا؟ هذا هو المعنى. بدت الجارية قمرا أي جميلة أو مضيئة، نعم. فالأصل أو الغالب نعم في الحال أن يكون أصل جميل، ويمكن أن يكون جامد، ويقبل التأويل كما سيأتي إن شاء الله. كذلك فإذا عندنا حال مشتق وحال جامد، الأول أصل والثاني فرع. كذلك يقولون الحال نوعان، كذلك تقسيم آخر يقولون حال منتقلة وحال لازمة. حال منتقلة هي التي تفارق صاحبها، جاء زيد راكبا، بعد قليل سيكون جالسا، بعد قليل سيكون حزينا، بعد قليل سيكون نائما، أليس كذلك؟ هذه الحال ليست ملازمة له. دخل سعيد مسرورا، نعم هذه الحال ستزول بعد حين، أليس كذلك؟ فهذا اسمه حال منتقلة. الحال المنتقلة هي التي لا تلازم صاحبها. طيب والعكس، حال لازمة هي التي تلازم صاحبها ولا تفارقه، كقولهم دعوت الله سميعا، هذه حال ملازمة لله عز وجل سميعا. أنتم ما يفهم لا؟ نعم. فقال هنا: وكونه منتقلا مشتقا يغلب، أي الغالب أن يكون منتقلا لا لازما، مشتقا لا جامدا، هذا الغالب، لكنه ليس بواجب، غالب وليس بواجب، لكن ليس مستحقا، يعني ليس موجبا. أنتم معي؟ كلمة مستحق يعني ليس هذا حقه على الدوام، ليس مستحقا، كلمة مستحقا قلنا بمعنى يعني ليس واجبا. تمام يا إخوان؟ نعم. قال ابن عقيل رحمه الله: الأكثر في الحال أن تكون منتقلة مشتقة، عليه السلام عليكم، الأكثر في الحال أن تكون منتقلة مشتقة، ومعنى الانتقال ألا تكون ملازمة، ومعنى الانتقال ألا تكون ملازمة للمتصف بها، ليست ثابتة، منتقلة تفارقه. نحن جاء زيد راكبا، فراكبا وصف منتقل لجواز انفكاكه عن زيد بأن يجيء ماشيا طبعا. قال: وقد تجيء الحال غير منتقلة أي وصفا لازما، نحو دعوت الله سميعا وخلق الله الزرافة يدها أطول من رجليها أو يديها عفوا كما في كما هو مكتوب يعني خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. انتبه معي أين الجمود هنا؟ انتبه. قال خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها عفوا ليس جمود ليس جمود الحال الثابتة هنا أطول أطول يديها بدل بعض من الزرافة. خلق الله زرافة يديها يعني خلق الله يدي الزرافة أطول من رجليها صحيح؟ نعم الزرافة من الأمام مرتفعة ومن الخلف منخفضة فالحال هنا أطول هذا حال حال في حال مطلق الأم لازمة لازمة تمام؟ نعم. قال قال الشاعر قال فجاءت به سبط العظام كأنما عمامته بين الرجال لواء. فالشاهد هنا كلمة سبط سبط العظام أي كما قال محمد محي الدين رحمه الله سبط العظام أي أنه سوي الخلق خلقه حسن يعني سوي الخلق معتدل الخلق. فجاءت به سبط العظام نعم هذا حال سبط العظام هذا حال لكن هو حال ملازم نعم الإنسان إذا خلق على هيئة ظلت هذه الهيئة ملازمة له تمام خلق طويلا يبقى طويلا خلق قصيرا يبقى قصيرا نعم ماذا طيب عفوا يخلي لحظة سبط العظام تمام فكلمة سبط أنت تسأل عن صفة مشبهة أنت معي فيبنى المشتق نعم تمام. قال ابن عقيل رحمه الله فسميعا وأطول وسبط أحوال وهي أوصاف لازمة. قال رحمه الله وقد تأتي الحال جامدة وقد تأتي الحال جامدة على خلاف الغالب ويكثر ذلك في مواضع هناك مواضع يكثر فيها مجيء الحال جامدة. قال ذكر المصنف بعضها بقوله ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف كبيعه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كأسد. نعم هناك أحوال أو هناك حالات يقع فيها الحال جميل ذكر ابن مالك بعضها وأول حالة ذكرها هي إذا كان الحال يدل على سعر إذا كان الحال يدل على سعر كما يقال مثلا زيد يبيع الثياب ثوبا بمئة جنيه أبيع الثياب أبيع الثياب ثوبا بمئة جنيه فيعلمون كلمة ثوبا بالنصب هنا حال. طب هذه كلمة جامدة هذه كلمة جامدة ليست مشتقة لكن هي في الدلالة على السعر قولك أبيع الثياب هذا لا يدل على سعر فأنت أردت أن تبين سعر الثوب الواحد فقلت أبيع الثياب ثوبا بمئة جنيه فيقولون التقدير هنا أبيع الثياب مسعرة ثوبا بمئة جنيه فقولهم ثوبا بمئة جنيه هي على تقدير مسعرة فلو وضعنا كلمة مسعرة ستكون حالا لو قلت أبيع الثياب مسعرة ثوبا بمئة جنيه فكلمة مسعرة ستكون حالا كما يقال جاء زيد راكبا فلم يحتج إلى كلمة مسعرة لأنها مفهومة من قولهم ثوبا بمئة جنيه هذه التسعيرة أليس كذلك؟ فيقولون كلمة ثوبا هنا تعرض حالا وهي حال جامد وصح ذلك لأنها تدل على سعر لذلك قال هنا ويكثر الجمود في سعر ويكثر الجمود في سعر هذه حالة حالة أخرى حالة أخرى قال هو يقول هنا وفي مجدي تأول بلا تكلف. انتبه. وبعدها بعد هذه العبارة ذكر حالتين سنذكرهما ونرجع لهذه العبارة من الحالات التي يقع فيها الحال جامدا أن يكون دالا على مفاعلة، أن يكون دالا على مشاركة، أن يكون دالا على مفاعلة، والمفاعلة هي المشاركة. هناك عبارات مشهورة كقولهم كلمته وجها لوجه، كلمته وجها لوجه، كلمته فعل وفاعل ومفعول، أليس كذلك؟ فعل وفاعل ومفعول. وجها لوجه، ما يعرف كلمة وجها لوجه؟ لوجه مجرورة، نعم وجها، والعبارة كلها ماذا يفهم منها؟ وجها لوجه الحال، أي كلمته متواجهين وجها لوجه، أي حال كوننا وجها لوجه، وجهي لوجهي وجهولي لوجه، فهناك مفاعلة. فهذه حالة، يمكن أن نعد الحالة الثانية إذا كان الحال يدل على مفاعلة كقولين كلمت وجها لوجه، وهذا وهو يؤول هنا، يؤول بمشتق بمعنى متواجهين، وأعطيته النقود يدا بيد، يدا حال، وهذا جامد، والمعنى متقابضين يعني من قبضته إلى قبضته. أنتم ما يفعلون لا. وكلمته فاها لفاه، أي متشافهين بدون رسول، كلمته فاها من فمه إلى فمه، أي متشافهين. فهذه حال إذا كان الحال يدل على مفاعلة ويؤول بشيء من المفاعلة كما يدل المعنى، متواجهين متشافهين متقابضين، لأن هذا هو المقصود. الحالة الثالثة إذا كان الحال يدل على تشبيه، إذا كان الحال يدل على تشبيه كقولهم هجم الجندي أسدا، وكالأمثلة التي ذكرنا جرى الحصان بطقا إلى آخر. وهنا أيضا يؤول بما يناسب المقام من المشتقات. لو نظرنا إلى هاتين الحالتين إذا دل على مفاعلة وإذا دل على تشبيه رأينا أنه يؤول بمشتق، أليس كذلك؟ لذلك قال وفي مبدي تأول يقع الحال جاملا إذا كان يبدي، يظهر. مبدي من أبدى يبدي، اسم فاعل بمعنى أظهر. إذا كان يظهر لنا تأويلا، يعني المقصود إذا كان يؤول، إذا كان الحال يظهر لنا تأويلا بمشتق صح أن يكون جاملا، واضح لكن بدون تكلف، تمام؟ نعم يعتقد المعنى ظاهر أصلا، المعنى ينطق، هجم الجندي أسد مفهوم يعني شجاعة، تمام؟ فهذا يظهر لنا منه التأويل بدون أي تكلف في العبارة، واضح إخواني؟ مفهوم يا ناس؟ جميل. قال ابن عقيل رحمه الله يكثر مجيء الحال جامدة إن دلت على سعر نحو بيعه مدا بدرهم. أنا أقول لك بيعه، أي بيع لفلان يعني، مدا بدرهم، هذا بيان للسعر، بيان لسعر الشيء، مدا بدرهم، مدا حال كمثل ثوبا بمئة جنيه، بيعه مدا بدرهم، فمدا حال جامدة، وهي في معنى المشتق، إذ المعنى بيعه مسعرا كل مد بدرهم. أنا عندي مسعرا، أنت ما عندك، ولا بأس ممكن مسعرا، لا مشكلة، تمام؟ حال لك أنت، نعم، لكن لولا أن تكون حل المبيع للمفعول يعني، تمام؟ لأن هذا حديث عن السعر، والحديث عن السعر يتعلق بالمبيع، نعم، سعر المبيع. قال ويكثر جمودها أيضا فيما دل على تفاعل، تفاعل أي مفاعلة، نحو بعته يدا بيد، أي مناجزة أو مقابضة كما يقال، أو على تشبيه نحو كر زيد أسدا، كر بمعنى رجع، الكر هو الرجوع إلى العدو بعد إظهار الفرار، كر رجع إلى العدو بعد أن أظهر أنه فر، يرجع للخلف يتظاهر بالفرار ثم يرجع للعدو يقال كر عليه. تمام؟ كر زيد أسدا أي مشبها أو مشبها للأسد، مشبها للأسد، هذا يدل على التشبيه. قال فياد وأسد جامدان وصح وقوعهما حالا لظهور تأولهما بمشتق كما تقدم، وإلى هذا أشار بقوله وفي مبدي تأول أي يكثر مجيء الحال جامدة حيث ظهر تأولها بمشتق. تمام إخوان. قال وعلم بهذا وما قبله أن قول النحويين إن الحال يجب أن تكون منتقلة مشتقة معناه أن ذلك هو الغالب لا أنه لازم. هذا غالب، نعم. هم إذا قالوا الحال يجب أن تكون مشتقة، يجب أن تكون منتقلة مشتقة، نقول هنا نحمل الوجوب على الوجوب الغالب وليس الوجوب اللازم أو الدائم. تمام يا إخوان؟ نعم. لذلك تجد يعني من يطلق يجب غالبا ولا يطلق الوجوب، وهناك من يطلق ونحمل الكلام على التقييد. تمام؟ مما يعني نعرفه من الأمثلة. قال وعلم بهذا وما قبله أن قول النحويين إن الحال يجب أن تكون منتقلة مشتقة معناه أن ذلك هو الغالب لا أنه لازم، وهذا معنى قوله فيما تقدم لكن ليس مستحقا. أنتم معي؟ ليس مستحقا يعني ليس واجبا. نعم. قال بعد والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. نعم، انتبه معي. الحال عرفنا أنه وصف في الغالب، عرفنا أنه منتقل في الغالب، عرفنا أنه يبين الهيئة. كذلك مما يوصف به الحال أنه نكرة. الغالب في الحال أن يكون نكرة، أو الأصل في الحال أن يكون نكرة كالأمثلة التي ذكرنا. طيب هل يمكن أن يكون الحال معرفة؟ هناك خلاف سيأتي، لكن هناك عبارات مسموعة ورد فيها مجيء الحال معرفة. هناك عبارات جاءت عن العرب ورد فيها تعريف الحال، لكن هل هذا مقيس يمكن أن نقيس عليه أم لا؟ هذا الذي فيه الخلاف كما سيأتي. لكن هناك عبارات ورد فيها مجيء الحال معرفة كقولهم جاء زيد وحده، فكلمة وحده تدل على الحال وهي مضافة إلى الضمير، وهذا تعريف لا تنكير. أنتم معي؟ لكن يقولون ما جاء من الحال معرفا هو في معناه نكرة لأن تعريفه لا يفيد شيء، كهذا المثال مثلا جاء زيد وحده، هل التعريف الذي فيه أفاد شيئا؟ هو تعريف في اللفظ لكنه في المعنى لا تأثير له. جاء زيد وحده يعني جاء زيد منفردا، منفردا، صحيح أم لا؟ فيقولون نعم الأصل في الحال أن يكون نكرة، وإن جاء معرفة فهو معرفة في اللفظ لكنه في المعنى يؤول بنكرة. يؤول بماذا؟ يؤول بنكرة، تعريف الذي فيه تعريف لفظي لا يؤثر في المعنى. وهذا مثال واضح، جاء زيد وحده، وحده هو يعود إلى زيد، فماذا أفاد هذا التعريف؟ ما أفاد شيء. جاء زيد وحده بمنزلة جاء زيد منفردا، لا فرق بينهما، صحيح أم لا؟ صحيح. فهو معرفة لفظا لكنه نكرة ماذا؟ تقديرا. كذلك ورد قولهم دخل الطلاب أو دخل الرجال الأول فالأول، دخل الرجال الأول فالأول، الأول حال، فالأول معطوف حال لكن بأن، لكن أن لا تفيده. دخل الطلاب الرجال أو الأول فالأول، يعني دخل الرجال أولا فأولا، أليس كذلك؟ يعني تعريف لا يؤثر. لذلك الأمثلة التي فيها تعريف بأن، الأمثلة التي فيها الحال بأن يقولون فيها أل زائدة، الماذا؟ زائدة لأنها لا تفيد تعريفا. ماذا استفدت من الأول فالأول؟ هي نفس معنى أولا فأول، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ وأيضا ورد في قراءة قوله سبحانه وتعالى في سورة المنافقون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن، يقول تعالى لئن رجعنا، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. في هذه القراءة الأذل مفعول به، قالوا لئن رجعنا إلى المدينة. يقولون صحيح ليس خالد، نعم، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن، من أخرج يخرج، لا يخرجن الأعز منها الأذل. نديه نديه تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله. أردت أحد؟ قبيلة مسجلة الأجرومية في الساعة التاسعة إن شاء الله. تعال في التاسعة. في الساعة التاسعة إن شاء الله. التاسعة؟ نعم. اليوم؟ اليوم إن شاء الله. من البداية إن شاء الله. بارك الله فيك. وفيك. تمام يا إخوان؟ فالقراءة بهذا الوجه لا شاهد فيها. لا يخرجن الأعز منها الأذل، يخرج فعل الأعز فاعل، الأذل مفعول، مفعول به. لكن هناك قراءة أخرى يقول تعالى قالوا يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن، هو سيخرج بنفسه، ليس لا يخرجن، لا، لا يخرجن الأعز منها الأذل. طبعا يقصدون بالأعز في القراءة الأولى لا يخرجن الأعز منها الأذل، يقصدون مسيلمة ابن سلول، عفوا، يقصدون عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول كان يزعم أنه عزيز وعندما يرجع إلى المدينة سيخرج النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم معي؟ ففي هذه القراءة لا يخرجن الأعز منها الأذل، يقصدون بالأعز ابن أبي ويقصدون بالأذل رسول الله عاش له. أنتم معي؟ في القراءة الأخرى يقول تعالى لا يخرجن الأعز منها الأذل، فالمقصود بالأعز النبي، وسيخرج ذليلا، يعني سيخرج ماذا؟ ذليلا. لا يخرجن الأعز منها الأذل. فكلمة الأذل هنا في هذا الوجه حال، في هذا القراءة حال، وفيه أل، لكن ألا تفيد في غير القرآن، لا يخرجن الأعز منها ذليلا، هذا هو المقصود أم لا؟ هذا هو المقصود. فالألف واللام هنا ما أفادت شيئا. واضح هذا الكلام؟ جميل. فالحال قد يقع معرفة، قد يقع معرفة، وعلى كل حال هو في المعنى نكرة، هذا التعريف تعريف لفظي، فهو في المعنى نكرة، لأن التعريف الذي فيه سواء كان تعريفا بإضافة كوحده أو بأل لا يفيد شيئا. لذلك قال والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيرا، معنى الحال إن عرف، إن الشرطية التي تفيد الدلالة على قلة حدوث الفعل، وهذا كما درسنا في البلاغة، إذا تدل على كثرة حدوث الفعل أو تدل على اليقين في حدوثه، وإن الشرطية تدل على قلة حدوث الفعل أو على استحالة حدوثه. فقال والحال إن عرف، إن يعني إن ورد ذلك، وهذا قليل، إن عرف لفظاً، وانظر ماذا قال لفظاً، لم يكن العرف بإطلاق، لأن هذا تعريف اللفظ فقط لا يؤثر في المعنى. إن عرف لفظاً فاعتقد تنكيراً، قدر أنه نكراً في ماذا؟ في المعنى. فاعتقد تنكيره معنى، كمثل وحدك اجتهد، الأصل اجتهد وحدك أي منفرد، تمام؟ قال ابن عقيل رحمه الله مذهب جمهور النحويين أن الحال لا تكون إلا نكرة. وطبعا نحن قلنا هناك أشياء سماعية كهذا الذي ذكرنا، لكن هناك خلاف، هذا يقاس عليه، يجوز أن أستعمل الحالة معرفة وأقول الألف واللام زائدة، يعني قولي جاء زيد راكبا يمكن أن نقول جاء زيد الراكبة قياسا على الأمثلة التي ذكرت، هذا الذي فيه الخلاف، لكن الخلاف الأمثلة وردت، نعم، فهل هي يقتصر فيها على هذا أم يقاس عليه، هذا الذي فيه. قال ابن عقيل مذهب جمهور النحويين أن الحال لا تكون إلا نكرة، وأن ما ورد منها معرفا لفظا فهو منكر معنى، كقولهم جاءوا الجماء الغفيرة، جاءوا الجماء الغفيرة، كلمة الجماء بمعنى جميعا، جميعا مجتمعين يعني، والغفيرة بمعنى كثيرين، يقال جمع غفير من الناس، جمع غفير أي جمع كبير أو كثير. فكلمة الجماعة بمعنى مجتمعين، وكلمة الغفيرة بمعنى كثيرين. فهو يبين حالهم عند المجيء، قال جاء الجماء الغفيرة، هو يقصد يعني جاءوا مجتمعين كثيرين، جاءوا مجتمعين لا متفرطين، كثيرين لا قليلين، هذا هو المقصود. فجاءت بأن جاءوا الجماء الغفيرة، أنتم معي؟ فهي تؤول بنكرة، هي في المعنى نكرة. قال وأرسلها العراك، هذا جزء من شاهد من الشعر، يقول الشاعر فأرسلها العراك، العراك بمعنى القتال، فعال من عارك كقاتل قتال، عارك عراك. أرسلها بمعنى إرسال الشيء تركه، إرسال الشيء تركه، فأرسلها العراك، والعراك كما قلنا بمعنى القتال. وهذا حال كلمة العراك، وهذا سيأتي بعد قليل، قلنا قبل قليل الحال قد يكون جامدا، فمن الحال الجامد المصدر، المصدر قد يقع حال وهو من الحال الجامد، أنتم معي؟ كهذا المثال فأرسلها العراك، لو حذفت الألف واللام لا بأس، أرسلها عراكا، وعراكا بمعنى متعاركة، صحيح أم لا؟ هذا مصدر يدل على التفاعل، هذا مصدر يدل على ماذا؟ على التفاعل. فقوله أرسلها عراكا يعني المقصود أرسلها معتركة، يعني تركها معتركة، تركها تعترك أو متعاركة، كأن أقول تركت القوم جدالا، تركت الطلاب جدالا، ما يعرف جدالا حال، والمعنى تركت الطلاب متجادلين، يجادل بعضهم بعض، واضح هذا؟ جميل. فالشاهد هنا يعني هو في شاهدان، شاهد للمصدر الجامد الذي يؤول، وشاهد للمصدر الذي بأل الذي يقدر تنكيره في معنى، خلاص؟ نعم. قال واجتهد وحدك. بئت اليد الذئب فصوب منابزة، نعم هذا مصدر، أليس هذا مصدر؟ لا مشكلة، يعني الأولى أن يقال متناجزين، الأولى يعني في أن يقال يعني في هذا يحتمل التناجز، يعني خلاص التعجيل في الدفع يعني، ويحتمل التفاعل، وهذا أوضح، بعته يدا بيد يعني مقابضة من يدي إلى يد، ومقابضة مصر، أنت معي؟ وهو بمعنى التفاعل يعني متقابضين، فقوله أيضا مناجزة يعني متناجزين، أنته في السعر وأنجزني البضاعة، لا بأس، يعني يجوز التثنية، يعني التثنية يعني متناجزين، نعم ليس متناجزا له، لا لابد من المفاعلة، تناجز تفاعل، فلا بد من التثنية، نعم لا تقول تركت زيدا وسعيدا متقاتلا، مثلا كلمته مواجها ليس متواجه مواجهين، الفعل واجهة يعني أيضا أنت لا تقول أيضا حتى في هذا، حتى إذا قلت تكلمت فاهم بفاهم يعني متواجهين، لا يمكن أن تقول متواجهين يعني أنت تواجهه ولا يواجهك، أنت إذا قلت واجهته إذا يوجد مفاعلة مواجهة له، وهذا أيضا في معنى المفاعلة، وأنت مواجه له يعني أنت تنظر إليه وهو المفروض أيضا يشاركك في هذا ويقابلك في هذا الأمر. قال هنا واجتهد وحدك، واجتهد وحدك وكلمته فاه إلى فيا، هذه العبارة كلمته فاه إلى فيا، الآن هي معرفة، كلمته نحن أنا لما ذكرت قلت كلمته فاها لفاهم بالتنكير وهذا الأصل، لكن هو ذكر ما قال كلمته فاه إلى فيا، ففاه معرفة بمنزلة التنكير، فاه إلى فيه يعني فاها لفاهم أو فاها لفيهم، أنتم ما يفهمون؟ نعم فيها معنى التنكير. قال فالجماء والعراك ووحدك وفاه أحوال وهي معرفة لكنها مؤولة بنكرة، والتقدير جاء جميعا، وأرسلها معتركة، واجتهد منفردا، وكلمته مشافهة، تمام يا إخوان؟ جميل. طيب هل هذا مقيس؟ هذا مقيس أم يقتصر فيه على ما سمع؟ قال: وزعم البغداديون ويونس أنه يجوز تعريف الحال مطلقا، يجوز تعريف الحال مطلقا ثم عزه بدون يعني سواء فيما سمع أو فيما لم يسمع. قال: بلا تأويل. قال: فأجاز جاء زيد الراكب. أولا هو لا يحتاج إلى تأويل لأنه هو مشتق أصلا، الراكب هنا في المثال جاء زيد الراكب، هو لا يحتاج إلى تأويل بمشتق، لكن يقصد بلا تأويل التنكير، يعني بلا لا تحتاج أن تؤوله بنكرة. جاء زيد الراكب يعني الراكب، لا تحتاج أن تقول جاء زيد الراكب التأويل هذا. يا إخواني هذا التأويل مفهوم حتى وإن لم نقدره، يعني أنت مضطر إليه أصلا. هم يقولون يجوز أن يكون الحال معرفة بدون أن تؤول، يعني بدون أن تؤوله بنكرة، يعني أصلا هذا التأويل شيء تشعر أنه اضطرار. جاء زيد الراكب لا فائدة من الألف واللام كله، أليس كذلك؟ لأنك لو كنت تقصد الوصف لقلت جاء زيد الراكب الذي صفة أنه راكب، لكن أنت تقصد الحال فتقصد جاء زيد الراكب، فالألف واللام هنا لا تؤثر شيئا في بيان الحال. أنتم ما يفهمون المهم أنه جاء في صورة الراكب، في صورة ماذا؟ الله. يعني هم كأن المعنى يعني هم يرون أن الأمر ليس مقصورا على السماء، ليس مقصورا على السماء، بل يجوز القياس عليه. أقول: دخل زيد المسرورة بالتعريف لا بأس عندنا. قال: وزعم البغداديون ويونس أنه يجوز تعريف الحال مطلقا بلا تأويل، فأجازوا جاء زيد الراكبة. وفصل الكوفيون، انتبه، يعني عندنا الآن مرة قولان، قول أنه إن ورد جاملا يؤول، وهذا فيه دلالة على السماع. إن قال: والحال إن عرف رفض، يعني إن ورد تعريفه فالأمر مقصور على ما سمع وفيه دليل على القلة ويؤول كما رأينا. وهناك قول آخر يجيز مطلقا، يعني هناك من قصر الأمر على السماع، وهذا الظاهر من كلام ابن مالك. والبغداديون ويونس بن حبيب يجيزون التعريف مطلقا، والكوفيون عندهم تفصيل، عندهم تفصيل. ما التفصيل؟ قال: وفصل الكوفيون ما إن شاء الله سنطلب من المجموعة الأخيرة التي بعدكم ألا تأتي إلا في الوقت بالضبط، يعني هذا يعني الشأن. قال: وفصل الكوفيون فقالوا: إن تضمنت الحال معنى الشرط صح تعريفها، وإلا فلا. الكوفيون عندهم تفصيل متى نعرف الحال بأن. قالوا: إن كانت الحال تتضمن معنى الشرط صح التعريف لا بأس، وإلا فلا. كيف؟ أعطينا مثالا في حال تتضمن معنى الشرط. انتبه، تقول: زيد الراكبة نقول مثال يعني يتناسب يفهم، زيد النحوية أفضل منه الفقيه. ما معنى هذا الكلام؟ زيد له حالان، هو نحوي وفقيه، فأقول زيد النحوية بنصب النحوية ليس بالرفع أحسن منه الفقيه، على تقدير زيد نحويا أحسن منه فقيها، يعني زيد حال كونه نحويا أفضل منه من نفس حال كونه ماذا؟ فقيها. فأنا ذكرت الجملة بداية بالتعريف، زيد النحوية أفضل منه الفقيها، يقولون هي تتضمن معنى الشرط كأن التقدير زيد إذا كان نحويا فهو أفضل منه إذا كان ماذا؟ إذا كان فقيها. فالكوفيون يقولون الحال إن كانت بهذه الطريقة تتضمن معنى الشرط صح تعريفها، وإلا فلا. فلا كمثل جاء زيد الراكبة، هل هذا يتضمن معنى الشرط؟ جاء زيد الراكبة فيه معنى الشرط هنا؟ لا، لذلك هذا لا يجوز عنده. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ قال هنا وفصل الكوفيون فقالوا إن تضمنت الحال معنى الشرط صح تعريفها وإلا فلا. فمثال ما تضمن معنى الشرط زيد الراكبة أحسن منه الماشية، زيد الراكبة لنصب الراكبة أحسن منه الماشية. قال فالراكبة والماشية حالان وصح تعريفهما لتأولهما بالشرط، إذ التقدير زيد إذا ركب أحسن منه إذا مشى. قال فإن لم تتقدر بالشرط لم يصح تعريفها، فلا تقول جاء زيد الراكبة عندهم، إذ لا يصح جاء زيد الراكبة لا يؤول بشرط. واضح الكلام؟ إذن تعريف الحال فيه ثلاثة أقوال، هناك من قصر الأمر على السماع وأوجب فيما ورد معرفا التأويل بنكرة، وهناك من قال لا بأس بالتعريف هو حتى بدون تأويل، وهناك من فصل من الكوفيون فقال إن تضمنت الحال معنى الشرط صح وإلا فلا. نعم. هناك خلاف أصلا في مجيء الحال من المبتدأ، أنت معي؟ هناك خلاف في مجيء، هل يأتي الحال من المبتدأ أم لا يأتي؟ فلو قلنا بالرأي الذي يقول الحال يصح أن يكون من المبتدأ، فالعام فيه هو يمكن أن نقول، يعني يمكن أن نقول هو الابتداء، لكن طبعا هناك من يردها يقول الابتداء عامل في المبتدأ فقط، لذلك لا يصح أن يؤتى بحال من المبتدأ لأنهم يشترطون أن يكون العامل في الحال هو العامل في صاحبها، يشترطون أن يكون العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال، كجاء زيد الراكب العامل في زيد جاء والعامل في راكبا جاء. ففي المبتدا هناك من يرفض أن يأتي الحال بالمبتدا، يرفض أن يكون المبتدا صاحب حال. لماذا؟ لأن العامل في المبتدا الابتداء، وبهذا القاعدة سيكون العامل في الحال هو أيضا الابتداء. فهناك من يمنع ذلك، وهناك من يجيز. صاحب النحو الوافي دكتور عباس حسن أجازة، قال لا بأس أن يأتي الحال من المبتدا، لا مشكلة، لأن هذه أمور صناعية، مسألة العامل هذا أمر صناعي، فما المشكلة أن نقول نعم العامل في المبتدا هو الابتداء، وهذا العامل أيضا أثر في الحال لأن الحال مرتبط بالمبتدا، أنت معي؟ فهو يعني حال المبتدا فيعني له نفس تأثير المبتدا. فعلى هذا الرأي يمكن أن نقول الراكبة العامل فيها الابتداء. تمام. وإذا قيل بمنع ذلك فيمكن أن نقول هو العامل اسم التفضيل الموجود في المثال، ولا بد من عامل. وما في هذه الجملة زيد الراكبة أحسن منه الماشية، لا يمكن إذا قلنا الابتداء ليس العامل، لا يمكن أن نقول إلا أن أحسن هو العامل، لا يوجد غيره، أليس كذلك؟ لا. طيب قال بعده ومصدره منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. نعم انتبه، هل يقع الحال مصدرا؟ والمصدر كما هو معلوم جامد، والأصل في الحال أن يكون مشتقا، فهل يقع الحال مصدرا؟ ابن مالك يوافق على ذلك. نعم، يقول ومصدرا منكرا حالا يقع بكثرة، يأتي الحال مصدرا نكرة بكثرة، هذا كثير في اللغة. تمام، لكن مقيس أم ليس بمقيس؟ هذا في خلاف. تمام، نعم هذا في خلاف، لكن موجود كمثل الحال المعرفة، موجود نعم، لكن مقيس يمكن أن نصنع ذلك، هناك من أجاز، هناك من منع، هناك من فصل كما رأينا. فكون المصدر حالا ايضا هذا موجود في اللغه كقولهم قبل قليل فارسلها للعراق هذا حال المصدر تمام نعم لكن هذا يقاس عليه ام لا يقاس عليه هذا في خلاف ومثال ذلك لو كان هناك قياس ان يقال تركت القوم قتالا كما قلنا تمام جاء زيد جاريا وجاري مصدر صحيح ام لا جاء زيد جاريا اي جاريا صحيح صحيح نعم مشى زيد اسراعا مشى زيد اسراعا بمعنى مسرعا نعم فهذه امثله لو صح القياس لو صح القياس على ما ورد المسؤول تمام فقال رحمه الله هو مصدر منكر حالا يقع بكثره نعم يقع المصدر المنكر حالا بكثره موجود كثير كمثل قالك بغتة زيد طلع يقال طلع زيد بغتة طلع زيد بغتة بغتة بمعنى فجأة بغتة مصدر بمعنى فجأة والمعنى مباغتا باغته يعني خرج له على حين غفلة خرج له مفاجئا تمام فموجود يقع المصدر حالا نعم موجود لكن هناك خلاف هل يعرض حالا أم لا وهناك خلاف إن كان حالا فهل مقيس أم لا أنتم معي ما يقول أم لا هناك خلاف في شيئين إذا وقع الحال مصدر فهناك خلاف هل هذا المصدر الذي ظاهره أنه حال هل هو فعلا حال هناك خلاف هناك ما قال نعم حال جاء زيد إسراعا إسراعا حال مشى زيد جاريا جاريا حال وهناك من قال لا بل هو مفعول مطلق لفعل محذوف جاء زيد يسرع إسراعا مشى زيد يجري جاريا فهناك من قال نعم الحال مصدر ولا نحتاج إلى تقدير وهناك من قال لا ليس بمصدر لأن المصدر جامد والأصل في الحال أنه مشتق فهذا مفعول مطلق لفعل ماذا؟ لفعل محذوف يسرع إسراعا يجري جاريا فهناك خلاف هل هو مصدر أم لا رأينا ثم الذين يقولون هو هل هو عفوا هناك خلاف هو حال أم لا رأينا يوجد قولان ثم هناك الذين يقولون هو حال اختلفوا هل يقاس عليه أم لا يقاس عليه أنتم معي ابن عقيل يرجح أنه لا يقاس عليه ليس بمقيس يعني لأنه على خلاف الأصل تمام يختصر فيه على السؤال ويقول جاء زيد جاريا جاء زيد مسرعا لا تقل إسراعا أو جريا تمام يا اخوان قال ابن عقيل حق الحال ان يكون وصفا وهو اي الوصف ما دل على معنى وصاحبه نعم هذا الوصف معنى وصاحب هذا المعنى ضارب كاتب قائم يدل على معنى والفعل مضروب مكتوب على المعنى والمفعول وهكذا كقائم وحسن ومضروب فوقوعها مصدر فوقوعها نعم هنا يعني الضمير لا يعود الى الوصف تعالى من البدايه يعود الى المصدر قال حق الحال ان يكون وصفا وهو ما دل على معنى وصاحبه كقائم وحسن ومضروب قال بعده فوقوعها مصدرا على خلاف الاصل لا يقصد الوصف لا يقصد الحال انتم معي نعم فوقوع الحال مصدرا على خلاف ماذا على خلاف الأصل فوقوعها مصدرا على خلاف الأصل أي مجيء الحال مصدرا هذا على خلاف الأصل لماذا؟ لأن المصدر لا يدل على معنى وصاحبه يدل على المعنى فقط ضرب إسراع يدل على المعنى على الحدث على الفعل لكن لا يدل على صاحب الفعل هذا معروف صحيح أم لا؟ المصدر هو الاسم الدال على الحدث فقط يدل على الفعل ضرب بضرب لكن لا يدل على فاعل أو مفعول تمام يا إخوان؟ فقال هنا فوقوعها أي وقوع الحال مصدرا على خلاف الأصل إذ لا دلالة فيه على صاحب المعنى لا دلالة فيه أي في المصدر على صاحب المعنى يعني على صاحب الحال يعني على صاحب الفعل تمام قال وقد كثر مجيء الحال مصدرا نكرا قال ولكنه ليس بمقيس هو يرى أنه ليس قياسا لمجيئه على خلاف الأصل لأنه على خلاف الأصل ومنه زيد طلع بغتة، فبغتة مصدر نكرة وهو منصوب على الحال، والتقدير زيد طلع باغتا هذا مشتق أو مباغتا هذا أو هذا، هذا مذهب سيبويه والجمهور. وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه منصوب على المصدرية، على المصدرية يعني على المفعولية المطلقة قول آخر، والعامل فيه محذوف. والتقدير طلع زيد يبغت بغتة كما مثلنا يجري جريا يرسل إرسالا عفوا يسرع إسراعا، قال فيبغت عنده عندهما هو الحال لا بغتة. نعم على القول الذي يقول المصدر مفعول مطلق لفعل محذوف، المصدر ليس الحال وإنما الحال هو الجملة، أليس كذلك؟ جاء زيد جريا، التقدير جاء زيد يجري جريا، يجري جريا، فجريا مفعول مطلق والجملة يجري هي الحال في هذا الحال. تمام؟ قال هنا وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه منصوب على المصدرية، هذا المصدر يعني منصوب على المصدرية على المفعولية المطلقة ليس على الحال، والعامل فيه محذوف. والتقدير طلع زيد يبغت بغتة، فيبغت عندهما هو الحال لا بغتة. تمام يا إخوان؟ قال وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على المصدرية كما ذهب إليه، ولكن الناصب له عندهم الفعل المذكور وهو طالع كيف. يعني هذا قول فيه يعني في تكلف أشد من الأول، يعني القول الثاني مقبول، جاء زيد جاريا يعني جاء زيد يجري جاريا لا بأس مفعول مطلق لفعل محذوف. هناك من يقول لا جاريا مفعول مطلق لكن للفعل المذكور لجاء على تقدير أن جاء يتضمن معنى جرى، جاء زيد جريا كأنك تقول جرى زيد جريا، أنتم يا إخوان أم لا؟ فقولك جاء كأنك تقصد جرى، لأنك قلت جاء زيد جريا فكأنك تقصد جرى زيد جريا. قال هنا وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على المصدرية كما ذهب إليه، ذهب الضمير الألف يعود إلى الأخفش والمبرد، ولكن الناصب له عندهم عند الكوفيين الفعل المذكور وهو طلع لتأويله بفعل من لفظ المصدر، لتأويله بفعل من لفظ المصدر يعني لتأوله بفعل يشابه المصدر في اللفظ. جاء زيد جريا على تقدير أن جاء بمعنى جر يؤول بجر أو لتضمنه كأنه تضمن معنى المصدر، قال لتأويله بفعل من لفظ المصدر. والتقدير في قولك زيد طلع بغتة، التقدير زيد بغت بغتة، بغتة فيؤولون طلع ببغتة، يؤولون طلع ببغتة على أنه يتضمن المعنى وينصبون به بغتة. تمام يا اخوان؟ كمثل جاء زيد جريا يؤولون جاء بجرى وينصبون به جريا على المصدرية او على المفعولية المذكورة. شبيه بهذا يعني، طبعا هذا في بعد يعني بعيد قليلا. نعم يعني انت تقصد انه جاء في صورة الجاري، ليس المقصود انه جرى جريا. انا لا اؤكد هذا، أنا أريد أن أبين حاله عندما جاء كان في صورة من يجد، فهناك فرق بين المصدر وبين الحال. تمام؟ نعم. فالمثال القول الأول نعم مصدر حال لا بأس، القول الثاني أيضا جميل، هو ليس حال، هو مفعول مطلق لفعل محذوف وهذه الجملة هي الحال لا بأس. نعم لأن المتكلم يقصد بيان الحال، لكن أن نقول هذا مفعول مطلق للفعل الموجود لأنه يوجد حال، أنا أريد بهذا بيان الحال. لو كنت أريد المفعول المطلق كنت جرى زيد جريا، لكن أريد أن أقول أنه جاء حالكم جاء. تمام يعني كما أقول مثلا جاء زيد خوفا، هل أنا أقصد خاف زيد خوفا؟ لا، دخل زيد سرورا هل أنا أقصد سرة زيد سرورا؟ لا، أنا أقصد دخل وهو في حال دخول مسرور. نعم. طيب، قال بعده ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضافيه الكلام يبدو امرؤ على امرئ مستسهلا. انتبه، كل ما سبق كان كلاما عن الحال، نريد ما يتعلق بصاحب الحال. صاحب الحال ما الأصل فيه؟ الأصل أنه معرف أم منكر؟ الأصل في صاحب الحال أنه معرفة. أنتم معي؟ الأصل في صاحب الحال أنه معرفة، لأنك تبين حالا وأنت لا تبين حال شيء مجهول. تمام؟ أنت تبين حالا والأصل أنك تبين حال شيء تعرفه، فالأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة. لكن هناك حالات يمكن أن يأتي فيها الحال نكرة، أي يمكن أن يأتي فيها صاحب الحال نكرة، لأن التنكير يفيد أيضا، فيه فائدة، فيه فائدة، فيه دلالة على عموم، فيه دلالة على تخصيص، فيه دلالة على كما سيأتي إن شاء الله. فالمهم الأصل في صاحب الحال أنه معرفة، هذا هو الأصل. وقد يقع نكرة لكن ذلك في حالات معينة، وهذا سنعرفه غدا إن شاء الله.